توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة غافر. وسورة غافر ترتيبها في المصحف رقم 40، آياتها 85 آية. تسمى أيضا سورة المؤمن، فاسمها غافر واسمها سورة المؤمن. بدأها الله تعالى بالحروف المقطعة كما بدأ كثيرا من السور، فقال عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يعني هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، ليس بكذب عليه عز وجل، وليس مختلق، ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه، وليس هو قول البشر، إنما هو كلام الله عز وجل العزيز الغالب القاهر عز وجل العليم البالغ علمه بخلقه وما يقولونه ويفعلونه. فهذا القرآن نزل من عند العزيز الله عز وجل العزيز العليم سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ومن صفاته عز وجل بعد أن بين أسماءه أنه العزيز العليم، من صفاته غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب يعني يغفر ذنب من تاب إليه، من تاب إليه غفر ذنبه سبحانه وتعالى، من رجع إليه فإنه يتوب عليه ويقبل توبته عز وجل، يغفر الذنوب جميعا كما ذكرنا في سورة الزمر قبل ذلك. قابل التوب لكل من تاب إليه، مهما بلغ الذنوب وتاب تاب الله عز وجل عليه. من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من المغرب تاب الله عز وجل عليه. التوبة يعني الله تبارك وتعالى جعلها يعني مما أوجبها على نفسه عز وجل أن يقبلها من عباده وجوب تفضل منه سبحانه وتعالى. قابل التوب يقبل توبة التائب شديد العقاب. انظر كيف أن الله تعالى قرن بين قابل التوب شديد العقاب، يقبل توبة التائب، ومن لم يتب وظل كافرا بالله عز وجل وعاد الله ورسوله وكتبه فإن الله تعالى شديد العقاب له. ذي الطول أي ذي الإنعام، كثير الإنعام على عباده، لو أعد الناس نعم الله تعالى لا يحصوها أبدا، نعم في جميع المجالات والنواحي وفي كل ذرة من ذرات جسمهم وحياتهم. هذا الإله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو عز وجل، لا يستحق الألوهية إلا هو سبحانه وتعالى. فكل ما عبد من دونه باطل، وصاحبه مخلد في النار يوم القيامة إذا مات على ذلك. إليه المصير، إليه مرجعكم يوم القيامة، فيجازي التائب بتوبته وعامل الصالحات بأعماله، ويجازي الكافر على كفره، نسأل الله العافية عن الكفر. قال عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. دي حقيقة فعلا، يعني ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا. والجدال المقصود به هنا الجدال الباطل، يجادلون بالباطل، مش حتى يجادل عشان يصل الحق، إنما يجادل بالباطل، يقول عن آيات الله عز وجل أنها آيات من عند البشر فيها أخطاء، كلام مش معجز، ممكن يجي زيه يرده لا يقبله يكذبه، يجادل في آيات الله تعالى بغير حق. والقصد من ذلك الجدال أن يدحض الحق، يرد الحق. فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس ورد الضالين بالجدال إلى الحق، فهذا من أعظم ما يتقرب به الإنسان لله تبارك وتعالى. إنما الجدال بالباطل لا تجادل ولا يجادل الإنسان فيه، ابتعد عن هذا الجدال، لأن الجدال بغير وصول الحق هذا عقيم، هذا يعني الإنسان لا يستفيد منه أي شيء ولا يرجع منه بأي فائدة. فهؤلاء الكفار كانوا يجادلون في آيات الله عز وجل بغير حق ليردونها، ويحاولون بقدر الإمكان أن يردوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فالذي يجادل في آيات الله عز وجل ويريد أن يقيم الحجج والبراهين على أن كتاب الله تعالى غير حق، أو أن كتاب الله عز وجل ليس هو المعجز، أو ليس هو الذي أنزله الله على محمد، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى والعياذ بالله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغتر بما عند الكافرين، كما يغتر النهاردة كثير جدا من الناس، بيغتروا بأشياء حقيرة، عشان معه فلوس يغتر بفلوس، عشان معه بترول يغتر بالبترول، عشان الشوارع بتاعته نظيفة شوية إن هو يغتر بهم، عشان عندهم قوة عسكرية بيغتر بهم. لا، فقال الله له فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا تغتر بما أعطيناهم من حظوظ الدنيا كالتجارة وأرباح التجارة وجمع الأموال، لأن هذه الأشياء معاقبونهم بها بعد قليل. هذه الأشياء التي أعطيناهم إياها يعاقبون بها يوم القيامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة، لا، مش الأموال تقربك ربنا عز وجل، ولا الأولاد ولا التجارة ولا البترول ولا الشوارع نظيفة ولا العمارات، لقربك ربنا عز وجل هو العمل الصالح. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح وكانوا أطول منهم أعمارا، وكذبت كذلك الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل، يعني من بعد نوح كعاد وثمود تحزبوا وتجمعوا من أجل أن يردوا دعوة الرسل من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كل أمة أرسلنا إليها رسولا همت تلك الأمة المكذبة برسولهم الذي أرسل إليهم ليتمكنوا منه. كان كل همهم إن هم يتمكنوا منه، يعملوا فيه يحبسوه أو يعذبوه أو يقتلوه أو يوصيوه بما أرادوا، سبحان الله العظيم. هذا كان رد فعل الأمم. فالله تعالى يسلي رسوله يقول له إذا كذبت فاعلم أنه قد كذب من قبلك قوم نوح وعاد وثمود، وكان كل همهم إزاي يرد دعوة هذا الرسول، إزاي يحبسوه، إزاي يقتلوه، إزاي يكذبوه، سبحان الله العظيم. يعني انظر إلى حلم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يعني كل أمة كانت بتهم برسولها من أجل أن يردوه ويكذبوه ويجادلوا بالباطل، يعني خاصموا الرسل مش بالحق، لا بالباطل، ردوا دعوة الرسل بالباطل من القول الباطل ليدحضوا به الحق، أرادوا إزالة الحق وإبطال الإيمان الذي آمن به الناس، ولكن لم يستطيعوا. قال الله عز وجل فأخذتهم، حتى تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الدفاع عن أولياء. فأخذتهم يعني فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل قبل أن يأخذوا رسولهم، هم بقتل الرسول أو تكذيبه أو حبسه، فأنا أخذتهم أخذ عزيز مقتدر قبل أن يصيبوا الرسول بأي أذى. فكيف كان عقابي؟ التقدير على وصلنا، فقلنا فكيف كان عقاب، فكيف كان عقاب يعني عقاب الذي عاقبتهم به. انظر واعتبر وليعتبر قومك بما عاقبنا به هؤلاء الكفار. فإذا كان من كان قبلك من قبل قومك أكثر منهم وأشد قوة وكذبوا فعاقبناهم، فليعتبر هؤلاء حتى لا يعاقبوا مثل ما عوقبوا به. ولكن للأسف الشديد لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عز وجل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المعنى يعني كما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة السابقة لرسلهم، كذلك حقت كلمة الله تعالى بالعذاب على الذين كفروا بك يا محمد وجدلوك بالباطل وتحزبوا عليك أنهم أصحاب النار. تلك الكلمة هي أنهم مستحقون للنار، حقت من الله عز وجل لكل من كذب الرسل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الآية معناها إن الملائكة الذين هم حملة العرش وهم أعلى طبقات الملائكة، لأن العرش ده أعلى المخلوقات كلها، سقف المخلوقات، كذلك هؤلاء الملائكة هم أعلى طبقة في الملائكة، كذلك الملائكة الذين حول العرش ينزهون الله عز وجل ومستمرين في حمده على نعمه ويؤمنون به، ومن وظائفهم يستغفرون لعباد الله المؤمنين. انظر إلى فضل الله عليك أن الله عز وجل سخر ملائكة تسبحه وتستغفر لك. يقولون ماذا؟ يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني ربي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. طيب إيه المطلوب؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هؤلاء الملائكة حملة العرش ومن حول العرش ملائكة عظام جدا جدا، هذا كلامهم ودعاؤهم، يعني يا ربي أنت رحمتك وسعت كل شيء. طيب ما تريدون يا ملائكتي؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يدعون لك وهم في الملأ الأعلى، يعني يا رب الذين تابوا واستغفروك يا رب العالمين واتبعوا سبيلك لدين الإسلام، يا ربي اغفر لهم وقهم عذاب الجحيم، يعني احفظهم من جهنم. والله العظيم هذه من أعظم النعم، والله إن ربنا جل يسخر ملائكة عظيمة مثل هذه الملائكة تستغفر للمؤمنين وتدعو لهم بالمغفرة وقهم عذاب الجحيم. ومن دعائهم أيضا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة عظيمة جدا، ودعوة الملك مستجابة، الملائكة تدعو للمؤمنين وتقول يا رب أدخلهم جنات عدن. جنات عدن دي اسم جنة من أرقى من أعظم يعني ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين، يا رب أدخلهم إياها، لا تدخلهم وحدهم يا رب، بل أدخلهم هم ومن صلح يعني آمن واتبع سبيلك من آبائهم، آباء المؤمنين وأزواج المؤمنين وذرية المؤمنين. في أحسن من كده؟ في الأزواج والذرية والآباء والأمهات والأجداد، دعوة عظيمة جدا جدا، يعني يا ربي أدخل معهم من صلح من هؤلاء بأن كان مؤمنا موحدا قد عمل الصالحات تكميلا لنعمتك عليهم وتماما لسرورهم يا رب العالمين. ما هو الإنسان لما يدخل الجنة مع أهلي ده تمام أسرتي سروره سروري وفرحه. فالملائكة تدعو الله تعالى بهذه الأدعية العظيمة جدا. قالوا إنك أنت العزيز الحكيم، أنت القاهر لغيرك الذي لا يغالبك أحد، وأنت الحكيم الذي تضع كل شيء في موضعه. من دعائهم أيضا للمؤمنين وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، يعني رب احفظ هؤلاء المؤمنين من العذاب على ما عملوا من أعمال السيئة. سبحان الله العظيم، والله العظيم هذه من أعظم النعم. الملائكة تقول يا ربي هؤلاء المؤمنون اللي عمل منهم سيئة لا تعذبهم بها رب العالمين، واغفرها لهم واعف عنهم يا رب العالمين، بأن تغفرها لهم لا تؤاخذهم بشيء منها وقهم ما يسوؤهم من العذاب. ومن تقي السيئات يومئذ، يعني رب الذي تقيه السيئات يوم القيامة فقد رحمته، ده فعلا الذي دخل في رحمتك وأنعمت عليه بالرحمة فعلا، فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم، هذا هو أعظم فوز. إيه أعظم فوز؟ إن ربنا دخلك الجنة ويقيك العذاب على أعمالك السيئة. اللهم نسألك فضلك ربنا. ثم تأتي الآيات في مقابل المؤمنين، فيقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني يقول كل إنسان يوم القيامة، كل إنسان من أهل النار يقول لنفسه مقتك في الدنيا يا نفس، يعني كل نفس تمقت نفسها. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني كل واحد في النار يمقت نفسه، يمقت نفسه ليه؟ على ما كفر بالله عز وجل. فالملائكة تناديه وتقول له مقت الله لك أكبر وأعظم من مقتك لنفسك. يبقى الإنسان هنا بيجتمع عليه مصيبتين، مصيبة أنه مقت نفسه على ما كفر بالله عز وجل، ثم مقت الله تعالى أكبر من ذلك. فالملائكة تناديهم وتقول لهم إنكم مقتتم أنفسكم، ولكن مقت الله عز وجل لكم على كفركم هذا أكبر وأعظم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لإذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان بالله تعالى فكفرتم، فمقتكم الله عز وجل وقد كذلك وأنتم كذلك مقتتم أنفسكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الاعتراف بالذنب كويس جدا، بس إمتى ينفع؟ عندما يكون الإنسان في الدنيا متمكن من تصحيح العمل. لما اعتراف بالذنب يوم القيامة لا ينفع الإنسان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، المراد بالإماتتين أنهم كانوا نطفة ميتة عدما لا حياة لها في أصلاب آبائهم، ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. دي المقصود بالإماتتين، إماتة اللي هي العدم أصلا، إنك مخلوق من العدم، دي إماتة، يعني أحياك الله تعالى من إماتة، ولما حييت وأصبحت في الدنيا أماتك الله عز وجل ودخلت القبر، دي الإماتتين. طب الإحيائين، الإحيائين أنه أحياهم الحياة الأولى، ربنا أحياك من الموتى العدم يعني، ثم أحياهم عند البعث، دول إماتتين وإيه وإحيائين. قال ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، إيه المطلوب يا أهل النار؟ قالوا فاعترفنا بذنوبنا، يا رب احنا معترفين بذنوبنا التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسل والإشراك بالله وترك توحيدك رب العالمين. فاعترفوا بذنوبهم حيث لا ينفعهم الاعتراف، وندموا حيث لا ينفعهم الندم. قالوا فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني ربي ممكن تطلعنا من النار دي، نروح الدنيا نعمل صالح تاني، أو إحنا غلطانين، إحنا متأسفين، إحنا مجرمين، أخرجنا رب العالمين وأسفين معتذرين، هل تيسر لنا يا رب طريقا كيفما، أي طريق نتمكن من الخروج من النار والرجوع للدنيا؟ خلاص سبحان الله العظيم، يتمنى الإنسان الرجعة ولكنه لا يخرج من النار. ربنا يقول لهم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أنتم كنتم في الدنيا، ذلك الذي أنتم فيه من العذاب الآن في النار بسبب إيه؟ أنكم كنتم في الدنيا إذا دعي الله تعالى في الدنيا وحده وقيل لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أفردوا الله تعالى بالعبادة، كفرتم به وتركتم توحيده وقلتم لا لا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فكنتم بتنكروا أن تكون الألوهية لله وحده وترفضون ذلك. وإن يشرك به تؤمنوا، أول ما تأتي سيرة الأصنام وعبادة الأصنام كنت تقول ماشي لا مانع إن احنا نعترف لله عز وجل بالخلق والرزق ونعبد هذه الأصنام. طيب هل هذا حكم؟ هل هذا عدل؟ الذي خلق ورزق وأنشأ من العدم يشرك معه غيره؟ قال تعالى فالحكم لله وحده دون غيره، هو الذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج من النار، أنتم لا تستحقون الخروج من النار بل تستحقون العذاب المؤبد المخلد، فالحكم لله العلي المتعالي. حتى مهمة جدا دي، يعني الاتيان باسم الله العلي هنا في الموضع ده مهم جدا، العلي اللي هو ايه؟ المتعالي عن ان يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته، والمتعالي عن ظلم العباد. الله تعالى يتعالى عن انه يظلم العباد، ما ظلمكمش، الكبير الذي كبر عن ان يكون له مثل او صاحبة او ولد او شريك سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الله تعالى هو الذي يعني يريكم أيها العباد دلائل توحيده وعلامات قدرته، وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر، فالمطر ده سبب الأرزاق. جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق، شفت يعني جمع عجيب فعلا، جمع فعلا عجيب يثير العجب. ينزل يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، إيه علاقة الدب دي؟ قال العلماء لأن بإظهار الآيات قوام الأديان، وبالأرزاق قوام الأبدان. يقوم دينك بآيات الله، ويقوم بدنك برزق الله تعالى، فجمع الله تعالى بين هذا وذاك. ولكن قال تعالى وما تذكر إلا من ينيب، ما تذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع إلى طاعة الله بما يستفيد من النظر في آيات الله تعالى. إلا ينظر في آيات الله عز وجل للعبرة والاتعاظ فيستفيد ويعتبر، إلا من ينيب يرجع إلى الله عز وجل ويتقي الله عز وجل. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني اعبدوا الله تعالى مخلصين له العبادة التي أمركم بها، لا تشركوا معه شيئا أي شيء، أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى حتى لو كره ذلك الكفار. وقطعا ويقنا الكفار يكرهون منكم توحيد الله عز وجل، فلا تكترثوا بكره الكفار لذلك. فاعبدوا الله، ادعوا الله واعبدوه مخلصين وحده، الله وحده العبادة والدين حتى ولو كره ذلك الكفار. لا تلتفتوا إلى كراهتهم، ودعوهم يموت بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم. اثبت على التوحيد واستمر عليه ودم عليه إلى أن تموت تلقى الله تبارك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال عز وجل رفيع الدرجات، الله تعالى رفيع الدرجات يعني هو الذي يريكم آياته، هو رفيع الدرجات والمعنى عالي الصفات. رفيع الدرجات أي أن الله تعالى عالي الصفات، صفاته عالية، صفاته وأسماؤه حسنى سبحانه وتعالى. ذو العرش، صاحب العرش، مالكه وخالقه، المتصرف فيه، المستوي عليه سبحانه وتعالى، على وارتفع واستوى على العرش سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه أن يكون يعني هذا يعني، وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه سبحانه وتعالى. فهو صاحب العرش، مالكه، خالقه سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي علو شأنه وعظيم سلطانه عز وجل. لأن العلو كما ذكرنا قبل ذلك ينقسم ثلاث أقسام: علو الذات، ذات الله تعالى في السماء، وعلو الشأن، وعلو القهر. يلقي الروح من أمره على من يشاء. الروح اللي هنا وخلنا، الروح اللي هنا اللي هي الوحي. يلقي الروح، سمى الله الوحي روحا لأن هو بيحيي قلوب الناس، يحيي الناس، يعني هو الذي عز وجل ينزل الوحي على رسله لأن الناس يحيون به من موت. فالله تبارك وتعالى كما يحيي الأرض بالماء يحيي الأبدان بهذا الوحي، كما تحيي الأبدان بالأرواح، الله تعالى يحيي الأرواح كذلك بالوحي. كل شيء لها حياة، بدنك ده حياته بالأكل والشرب، طب قلبك وروحك حياته بالوحي. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، على مين؟ على الأنبياء، يختارهم الله تعالى ممن يصطفيهم من عباده. ومعنى من أمره يعني من شرائعه التي يوحي بها إلى أنبيائه ليمتثلوا أمره ويسيروا في حياتهم بموجب أمره تبارك وتعالى. لينذر يوم التلاق، أي أن الله تعالى ينزل الوحي لينذر الناس يوم العذاب، يوم يلتقي أهل السماوات وأهل الأرض في المحشر، ويلتقي الأولون بالآخرين، كل يجتمع عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب والوحي من أجل أن ينذر الناس هذا اليوم العظيم. هذا اليوم يوم هم بارزون، يعني برزون يعني يوم هم خارجون من قبورهم في العراء، لا بيوت ولا ظل ولا أي شيء يسترهم، لا يسترهم أي شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله تعالى شيء من أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ولا يخفى عليه ما تكن صدورهم ولا يعلنون، كل شيء ظاهر بارز لله تبارك وتعالى كما كان بارزا له في الدنيا سبحانه وتعالى، إلا أنه في الآخرة لا يسترهم أي شيء، لا ظل ولا بناء ولا أي شيء. ثم هذه الكلمة العظيمة، لمن الملك اليوم؟ يعني إذا حضر كل في السماوات من ملوك وجنود وقديم وحديث، كل اجتمع أهل السماوات والأرض، يقول الرب تبارك وتعالى لهم جميعا، لمن الملك اليوم؟ الملك الحقيقي الذي لا يزول. أي نعم، كان في ملك ملوك، ولكن ملوككم دول، هؤلاء الملوك زال ملكهم اليوم. لمن الملك اليوم؟ يعني يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ الملك الحقيقي، فلا يجيبه أحد، ما يجرؤ أحد أن يجيبه، فيجيب الله تعالى عن نفسه ويقول لله الواحد القهار. قال الحسن هو السائل تعالى، هو المجيب حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه تبارك وتعالى. عظمة، قمة العظمة، قمة العظمة. قال عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. كل نفس يوم القيامة تجزى بخيرها أو شرها، لا ظلم اليوم، لا ظلم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة في عقابه، كل يأخذ حقه ومستحقه بفضل الله وعدل الله. إن الله سريع الحساب، سريع حسابه، لأنه سبحانه لا يحتاج إلى معين، مش محتاج معين ولا جنود ولا حد يعونه لا أبدا، لعلمه تعالى بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يغيب عنه مثقال ذرة، سريع الحساب، يحاسب تريليونات الناس في وقت واحد، لا يشغل حساب أحد عن أحد سبحانه وتعالى. وأنذرهم يوم الآزفة. يا رسول الله أنذر الناس، يا أيها الدعاء أنذر الناس يوم القيامة. سميت الآزفة لقربها، آزفة قريبة لقربها. هذه الآزفة يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كأنها تزول عن مواضعها من الخوف. القلوب والأرواح، القلوب عند الحناجر تصير إلى الحنجرة، ليه؟ من كثر الخوف، من كثر الخوف. إذ القلوب الحناجر كاظمين، كاظمين يعني مغمومين، مكروبين، ممتلئين غما مما يرونه من أهوال يوم القيامة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمون الكفار يوم القيامة ليس لهم لا قريب ينفعهم اللي هو الحميم، ولا شفيع يطاع، لا يشفع لهم أحد أبدا ولا يطاع في شفاعته، لأن الكافر لا شفاعة له، لا شفاعة للكافر يوم القيامة، نعوذ بالله من الكفر. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل الذي يعني يعلم كل شيء مهما دق. خائنة الأعين اللي هو مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، يسرق النظر في لحظة. تخيل أنت كده تنظر إلى ما حرم الله في أقل من لحظة، يعلمها الله تبارك وتعالى. وقال قتادة: خيانة الأعين الهمز بالعين فيما لا يحب الله. اللهم استرنا رب العالمين. واحد لما كده يختلس النظر في أقل من لحظة إلى ما حرم الله، يعلمه الله تبارك وتعالى. ويعلم ما تخفي الصدور، أي ما تسره الضمائر من معاصي الله تبارك وتعالى أو غيرها، يعلمه عز وجل. والله يقضي بالحق. نعم، الله يقضي بالحق، يعني يجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر، قضاء حق، لا يظلم شيئا سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه، لما الأصنام والآلهة الأخرى والمعبودات التي يرفع عليها المشركون أكفهم بالدعاء، الآلهة اللي كان بيدعوها كفرا وظلما وبهتانا وضلالا في الدنيا، هذه المعبودات لا يقضون بشيء. لماذا لا يقضون بشيء؟ لأنهم لا يعلمون شيئا أصلا ولا يقضون على شيء. فالذي يقضي بالحق هو الله العالم القادر سبحانه وتعالى. أما هذه الآلهة الباطلة هي لا تقضي بشيء لأنها جاهلة لا تقدر على شيء. إن الله هو السميع لجميع المسموعات، البصير بجميع المبصرات. سبحانه وتعالى ثاني من صفات الله تبارك وتعالى، يسمع بسمع ويبصر بصر، والله تعالى هو عينان كما ثبت في الصحيح، ويسمع سبحانه وتعالى بسمع يليق به عز وجل. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.